أبي العزيز، أبي الغائب، إني أعاتبك. قد تتعجب مرة أخرى وتتساءل، هل الإبن يعاتب أباه؟ أقول لك نعم، إذا كان الأب غير الأب والابن غير الإبن. وكيف لا يعاتب الإبن أباه الذي لا ينظر إلى العلاقة التي بينهما على أنها علاقة دم وقرابة ونفقة وحالة مدنية فقط، بل ينظر الإبن إلى هذه العلاقة نظرة أبعد من هذا بكثير. فهما صديقان وحبيبان وإخوان ورفيقان، وهما أب وابن، حاصل الجمع بينهما اثنين. لا يعرف نوعية العلاقة بينهما إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في معرفتهما. إني أعاتبك يا أبي لأنك في نظري أب متميز، فأنا أعلم أن غيابك عني في كثير من الأحيان أمر فوق إرادتك، وأعلم أن خروجك من بيتك لا يكون إلا في معروف أمرك به دينك، وهذا لم يقلل أبدا من شأنك في نظري، بل زادك رفعة وزادك سموا وعلوا، وضربت بذلك أروع الأمثلة لبعض الآباء الحيارى التائهين العاجزين الذين أخلدوا إلى الأرض كسالى نائمين فرطوا فيما أمر الله به سبحانه وتعالى. لكن الذي أعاتبك عليه يا أبي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالك، في زحمة اهتماماتك، هو إغفالك لإدراج اسمي في مواعيد مذكراتك. كم من ليلة يا أبي انتظرتك فيها على فراش نومك حتى تقر عيني بك وأظفر بصحبتك، لكن تأخرك في الحضور حرمني من معانقتك والسلام عليك. حتى إذا صحوت من كابوس مزعج رأيت بصيصا من النور في غرفة نومك فطرت فرحا للقياك وشوقا لتقبيلك، لكن ارتد إلي بصري خائبا، لم يكن إحساسي صائبا، إذ لم أجد سوى أم الحبيبة التي تهدهد أخي الصغير. فلما أحست بمقدمي رفعت رأسها ونظرت إلي نظرة عرفت من خلالها أنها تعاني مثل ما أعاني، أنها تعاني ما أعانيه وتكابد ما أكابده، ولكنها تغالب ما أغالبه. أبي العزيز، إننا في انتظارك. أبي العزيز، إنني أحتاجك اليوم قبل الغد، أحتاجك قبل فوات الأوان، أحتاج عطفك، أحتاج برك، أحتاج حنانك، أحتاج أبوتك، أحتاج مساعدتك، أحتاج مشورتك، أحتاج اقتراحاتك، أحتاج آراءك، أحتاج نصائحك، أحتاج ابتسامتك وضحكتك، أحتاج جدك ولعبك، أحتاج أكلة خاصة من صنع يديك. أحتاج أبي أن أتقاسم معك فراشك ومكان نومك ولو لدقائق معدودة، أحتاج أن أسابقك وألاعبك، أحتاج إلى قصصك وحكاياتك، أحتاج أمنك والطمأنينة التي أجدها في حمايتك، أحتاج مثلك وسيرتك وقدوتك، أحتاج أن أتقاسم معك أفراحك وأحزانك، أحتاج طيفك خيالك، أحتاج وأحتاج وأحتاج، وسأظل أحتاج ما دمت أنت أبي وأنا ابنك، وهذا قدري وقدرك. فهل لا منحتني أبي بعضا من وقتك؟ وهل لا وهبتني جزءا من اهتمامك يا أبي؟ هل لا أوليتني بعضا من عطفك يا أبي؟ هل لا جعلتني من أولوياتك يا أبي؟ هل لا أحسستني بك يا أبي؟ هل لا شعرت بأحاسيس الطفولة اتجاهك يا أبي؟ هل لا تذكرت أن لك أسرة تحبك يا أبي؟ وهل لا خففت من خروجك وغيابك يا أبي؟ هل لا عدت إلينا باكرا حتى تقر عيني بك يا أبي؟ يا أبي العزيز، إننا اشتقنا إليك، فعد إلينا كما كنت قبل أن تغيب عنا، عد إلينا قبل أن تفتقدنا فلا تجدنا، إننا جميعا في انتظارك، فعد إلينا يا أبي. هذه رسالة مؤثرة، هذه رسالة موجهة لكل أب لترى مقدار الأحاسيس والمشاعر التي يحتاجها الطفل. هي رسالة تعبر عن حال كل أطفال العالم، ابنك وأبناء الآخرين، كل أبناء العالم بحاجة إلى أن يعبروا عن ما ورد في هذه الرسالة. هم بحاجة إلى وقت يخصص لهم، بحاجة إلى مدح، بحاجة إلى ضمة، بحاجة إلى اقتراح، إلى ملاعبة، إلى مداعبة.